اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك ونبيك محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا يا رب العالمين. وارض اللهم عن الصحابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وعنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا واصرف عنا شر ما قضيت. اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا، اللهم تول أمرنا، اللهم يسر عسرنا، اللهم اشف أمراضنا، اللهم ارحم أمواتنا، لا تدع لنا يا مولانا يا ربنا في هذه الأيام المباركة ذنبا إلا غفرته، ولا همّا إلا فرجته، ولا كربا إلا نفسته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا مظلوما إلا نصرته، ولا ظالما إلا أخذته وقصمته، ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة لنا فيها صلاح ولك فيها رضا إلا يسرتها وقضيتها. اللهم يا مقلب القلوب والأبصار ثبت قلوبنا على دينك. اللهم اجعلنا في هذا الشهر من عتقائك من النار ومن المقبولين ومن المرحومين، ولا تجعلنا من المطرودين. اللهم تسلم رمضان منا متقبلا، اللهم اجعله شاهدا لنا لا علينا. اللهم بلغنا ليلة القدر واجعلنا من خيار أهلها، واجعلنا فيها من المرزوقين الأخيار. اللهم لا تحرمنا نورها وبركتها وهداها. اللهم إنا نسألك خير هذه الأيام وخير ما فيها، اللهم إنا نسألك خير هذه الأيام وخير ما فيها. اللهم أنزل بكرمك وجودك يا رب العالمين على مرضى المسلمين كل شفاء ودواء، وأذهب عنهم كل ألم وداء. اللهم اشف من طال مرضه وعز دواؤه، اللهم اشف من طال مرضه وعز دواؤه. اللهم يا مداوي الجراح داوي جراحنا، داوي جراحنا. اللهم ارحم من مات من آبائنا وأمهاتنا، اللهم ارحمهما كما ربيانا صغارا. اللهم أحسن ختامنا وختام المسلمين، اللهم ارفعنا وانفعنا بالقرآن العظيم. اللهم اجعل القرآن لقلوبنا ضياء، ولأسقامنا شفاء، ولذنوبنا ممحصا، ومن النار مخلصا. واجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهلك وخاصتك. اللهم حرم على النار أجسادنا، اللهم حرم على النار أجسادنا. اجعلنا في هذا الشهر العظيم ممن قبلت صيامه وقيامه، وحرمت على النار جسده وعظامه، وأمنت له الروع يوم القيامة، وأمنت له الروع يوم القيامة. اللهم آمن روعاتنا، اللهم آمن روعاتنا، اكفنا شر العذاب، اكفنا شر العذاب، اكفنا شر العذاب، اللهم لا تكتب علينا عذابك، لا تكتب علينا عذابك، لا تكتب علينا عذابك، يا من يعفو عن كثير، يا من يعفو عن كثير، إن كانت ذنوبنا عظيمة فهي صغيرة في جنب عفوك يا عفو يا غفور، فاغفرها لنا، فاغفرها لنا، فاغفرها لنا، ندعوك في الصلوات وقد عصيناك في الخلوات، وقد عصيناك في الخلوات، كما سترتنا عن أعين خلقك استرنا ساعة الوقوف بين يديك، لا تفضحنا ساعة الوقوف بين يديك، يا من أسدل الستر على عباده، يا من ستر القبيح، ستر القبيح، أظهر الجميل، أظهر الجميل، يا عظيم العفو، يا عظيم المن، يا عظيم المن، يا باسط اليدين بالعطايا، يا باسط اليدين بالعطايا، ابسط علينا الليلة رحمتك، ابسط علينا الليلة رحمتك، وعفوك وغفرانك، وعفوك وغفرانك، انظر إلى هذا الجمع من المسلمين بعين رضاك، انظر إلينا نظرة لا تعذبنا بعدها أبدا، نسألك عفوا عند الحساب، وأمانا من العذاب، يا أمان الخائفين، يا أمان الخائفين، يا أمان الخائفين، رحماك ربنا بعبادك الضعفاء، رحماك بنا فإننا ضعفاء، لا نقوى على عذابك، لا نقوى على عذابك، وقد وقفنا ببابك، أنخنا مطايانا ببابك، وعندك الحاجات، وأنت صاحب الحاجات، وتسمع الآن كلامنا بصنوف اللغات، بصنوف اللغات، يا مجيبا قبل الدعاء، يا منعما قبل الرجاء، افتح لدعائنا أبواب السماء، اللهم أقر عيوننا بزوال الظالمين، اللهم أقر عيوننا بفرج قريب لإخواننا المستضعفين في سوريا وفي بورما وفي فلسطين وفي العراق وفي كشمير وفي كل بلد يضطهد فيه الموحدون، اللهم أنزل بركتك على شعب مصر العظيم، اللهم إنا نسألك لبلدنا مصر فرجا قريبا وفتحا قريبا، اللهم أعن المصلحين، اللهم وفق المصلحين، واجعل لهم من لدنك سلطانا نصيرا، اللهم إنا نسألك من كل خير سألك منه عبدك ونبيك محمد